إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وي قال دمليو فيوت القبلة بطوافه. وقال أبو هريرة أبو ماذا حيث كان ده وين حيث وجد الشخص نعمك أتواف تواف أفيت القبلة في سفر أو حاضر سودول ما جوند كصلاة الفريضة وينكم مويرا دي جول دي فريلا سبنا في لك أسعر أدول مثلا أدوات دي جون أرواي هو جدك وانا قبلة نافع جونك فريلا مويرا. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل القبلة وكبر. وي أبو هريرة في النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتا قبلة دي كبيرة أم لي حديث المسيء صلاته بند جل منه منك فيوتا قبلة فسنا قبلة فيوتا أوني بخاري وان دي أتمد إفوفاجوني. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله أن يوجه إلى الكعبة. يسألون أن يتوجه إلى الكعبة، لا أن يوجه. أن يوجه هو النسخة الصحيحة. فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. أيوة، سند من ياد الإمام البخاري رحمه الله. وي حدثنا عبد الله بن رجاء، وي عبد الله بن رجاء جنتني الغداني قال وي حدثنا إسرائيل، وين إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وفي لك أماميكو كانكو إسرائيل وطالب أماميكو أبا أبيكو يونس وني أبيكو أماميكو وني أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق عمرو بن عبد الله ويتي الكوفي كانكو أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب وفي لك يدي براء بن عازب رضي الله عنهما قال وي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصيلي كان النبي وي نلا صلى الله عليه وسلم لاتك صلى أجولي نحو بيت المقدس معنى ده كان نلا صلى الله عليه وسلم لأفرنا مكة سؤيه مدينة وفي بيت المقدس بيت المقدس نه ساها المدينة هي دي لأنه الأمون قبل اليهود عنده وجولي الأن 16 أو 17 شهرا ما لبي سبو إجيك وما لبي سبو إجيك لنك فوق ودي مدينة تبيت المقدس تؤفيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أميدي أن يوجه إلى الكعبة نؤفيوتني كعبة أي ويوجه لي أن يؤمر بالتوجه أميدي وينبري فيوتني كعبة كسابي وي طبري في اللي كسابي وي ابن عباس وي لأن الله صلى الله عليه وسلم فرنو يا مدينة دي أي اليهودي ينقوب إني ونكبري هيودتون اليهودي ينقوب إني بيت المقدس بيوتتون الإسلامي إن كعبة بيوتتا اليهودي إن بيت المقدس بيوتتا النصارى إن فنان بيوتتا أمره الله أن يستقبل بيت المقدس الذي أفيت بيت المقدس لأن اليهودي إن كوي بكي كوي سنة سبين كور دا إن يدين موفجو مهيا نرى الفيوت اللي بسبب يجدي نرى أن يدي صلى الله عليه وسلم نؤفيت قبل إبراهيم كنجون كان نؤفيت كعبة ويدي أمانا دا الله ودونك تيغيتو كامو يالا واخ يجيبتي ا مجاهد وي مجاهد ابن جبر وكسابي سن الله صلى الله عليه وسلم يلي قبل او ويلتدي اليهودي ينكو ب كني كدينا بيا يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا محمد لوتي من يكو مي غونديكو فنان جولا قبل امت انا وراي نكو جي غودي هيتر بي عرب بيدو انا بيا محمد وي دين ابراهيم جوكي فوتو ابراهيم فوتو وي فانزل الله ان الله بجيبني بعد نرى تقلب وجهك في السماء حقي امي دنجا ويلي تنغول وجه ما في السماء كم دون تيغرا جا يلا واخ يجيبك دن جونكا يمبري مو فيوت الكعبه فتوجه وفيوتي نحو الكعبه فرو كعبه وقال السفهاء من الناس دون سيقول السفهاء من الناس سفي ان لي يمبي بي وهم اليهود بيغون اليهود يكوبي بكد ام بي ما ولاهم هدوم هوجي نيبه عن قبلتهم يودي قبله مبه التي اون كانوا مبلاتن عليها امور الذي يقول ويبه لله المشرق والمغرب المشرق فنانغي والمغرب هيرنانغي فودون جونكا نانغي فودير نانغي ني دو فلي الله الله ودان الذي فوز الله يفرا جانغو يفرا ركنجي روكا يتراد ولا بلغولا يهدي أمهندو من يشاء مؤمموية إلى صراط مستقيم فادئة البوتشينغول فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل قرق قرق جول دي النلاء صلى الله عليه وسلم إن دي عباد بن بشر نونو يتكن قرق عباد بن بشر ثم يفتي خرج ويلتي بعدما صلى تقلق جولك جول دي جول دي سلفنا دي وان دي ويلتو سيوت كعبة فمر وبتي على قوم ايمبي من الانصار الى انصار كوبي وبتي جونكا هون انصار كوبي ان نجولا في صلاه العصر جولد لاسر كان انصار كوبي خبر او يوتاكي نحو فر بيت المقدس كان كيب كديني اصل بقاء ما كان على ما كان اي بيوتي نو جونكا هون تو مبو فيتوني فقال وي هو يشهد ويت تجريد نك بلاغان كيب انا ندو غد وصافتي ماكوني افامي كانكو ني نون ني ام سيدي أنه صلى أجولدي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيدك أجولدي ورق أجولدي وندي نلاع صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نلاع فيوتي نحو الكعبة فرق كعب يوينو نندي وانا يبقى نندي جولدي نيني فتحرف القوم يبقى بنغني لون بأوني حتى توجهوا فاب فيوتي نحو الكعبة فرق كعب oni jonka yimbe keddi pewti sur kaaba nan so haa dum won yoge wiibe nokko goddo jaati nuraa sallallahu alaihi wasallam wonno yi sal no debbo goddo an wi ummu bashir inna bashir ibn al-bara so ummu inani mo ndeni so wakati salifana wari so fewti kaaba وري رواية يا ما يقال كاو يقالوا في وجون كان نكو يا مسجد القبلتين وفي جلده ويا برا جون كاو فيرد يا مسجد القبلتين والله أعلم ديفان جاي نكو جاي بيتا هون نجوا في مدينة إنجاي كي مزارو جفه كي انتنا مدينة فاي هي فاي جوي يوم مدينة كجورة مدينة كو مسجد نور صلى الله عليه وسلم ده يا نجولا لي ميري قبر النبي صلى الله عليه وسلم يا ابو بكر ني عمر فودون وني يا جورو بقي عني بنجر كهي يا صاحب بن الله صلى الله عليه وسلم ما بي مكة مدينة بيفوتون لون دجورة بن الله نجورة المسجد قباء بن الله صلى الله عليه وسلم أنا يا نوت أن هالي بريد جلد بن الله هالي جلد مس بور الكون مسجد قباء كان يوم تشوها داوين بين قنطول أن أحد لون كندارت المدينة كويه جد أنفيه كبيدة مسجد القبلتين ده مسجد الإجابة ده إلى آخره فو ولا جورته ولا فس كنت في مدينة زيارة مدينة بدعة فاهي سنجولا بل أدب ده فاهي يقصو جول ده واتن فاتوري كنمتون اللي جول ده بدي يمكن يكاهب زيارة منهب فيه أنفو ولا أصل حدثنا مسلم قال حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريض فريضة نزل فاستقبل القبلة وي حدثنا مسلم مسلم بن إبراهيم هن أصيلي كبيدي عند أبو يروي من ذاته حدثنا هشام هشام بن عبد الله الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان المدني عن جابر يقول جابر بن عبد الله قال ويه كان رسول الله نلا اللهم بلاتك صلى الله عليه وسلم يصلي ومجول نافيلة كان كن نلا على راحلته أمبرتها ومكو قالوا من جون قوات لدي فور راحلته سنقر ما عنده فور راحلته ono yete shaatu joni damulona ni gorol dewol fuk ha rahilatu odu honno haythu tawajjahat kala do rahilatu o fewtifu fa idha arada kasu umuyi al fariidata farilla nazala o jippoto fastaqbala al qiblata o fewta qibla so jonka hono farilla ka fu julta do naqanga faril joni ko hadis o holata de ya do gasata wasa fewtu de qibla e farilla dum yo ijma'u no هذا معك. لم إجماع نروى وايد فيرد وايد فيرد قبل. إيه فريلك. جونون نافيل أنون. ممكن أرجع سانن. هجون. أو حديث هجون. ومهلي سنة عن جولة هي لجولد إني أفهم من البيلي تيوانا. سنة جولة. سوتي يوفي قبله. كان كوارت أنت. وحديثه اللي سيدنا جولة تيوه في قبلة وارتنا قبلة وارتنا حديثه ومحلق قلهم كسي هنا انقرن هالتهم لفتحته هنا خبر الواحد انا قول لي خبر الواحد وان دي خبره هن نقو قوت هن نقو قوت همري انا قول لي سيلمه بشاء جنفته وعلم جيب ان شاء الله جوني شهادته ونكو جوني فاما خبر الواحد خبر الواحد يبنجل دينا نقول لي هو يا حديث معاذ ان الله صلى الله عليه وسلم يا من ده وانا يم انك تاتي قوما اهل كتاب ويم ارني فوق نضت بهم شهاده لا اله الا الله واني رسول الله وقالوا اني اجد توحيد وذاتي اوني غتوني الاسلامكو معاذ ان الله يا النبي سواء خبر الواحد انا هجا وان خبر قلت احد نك اصولك بده وانا متواتر فزلات ترسيتك متواتر dum day liji mun an heewi bukhari nawda dabal mun timmode deftere mako zaati kitab de mu'tazilan koobe rani mu'tazilan koobe yibbe onyibe yankibe sunna kay imbiata hono ko lati aqida fu tabitirta khabarul ahad fa bil asaf won yoga wabe be taqlid zaati e majjum ya robe en dambito faade sunna sallade hadisaji kurde hadisaji hono sifaji allah ko nane be adum ahadisul ahad neddo fu mananda an wi'a dum ahadisul ahad dum dum do anda rafa senda hono jonka hono ko de kollata ko fu anda yo mubtadi on ko woni am non joni o ahad o mutawatir su jam wadi jonka dum ka tarjihu watte dum ne fe su hadisan do goto hadisan yibbe dido di ka fu yo ahaduji gandir ta'arud ko dido be ko sona tay goto e jabalun fil hifz de jonka an yotti hifzu fa yotti ghayata be to du'afa o ende fami soni tawede kamrud o yo siq yo kolni do خبر مكة أنا جبك هاي أم والدة سيادة واقو سيادة واقو صانع ديرو توكا جوني مبنية على الشح توكا جوني كبير هيدو فني أو أو جو دي مورو جو دي ما إتر ساكي جنغو ما صاحب سيادة نقو سيادة قوتو أين هذا الكتاب الذي معك؟ اليوم كان نعرف يوم قبل كان يقول تفوز أنا تو ما في لنا ما رو أن يورو هوا هوا ضرورة ما هو نظام كفو في يوم قبل فيديوك حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ثم ليسلم يأتينا ثم ليسلم كلاهما جائز ثم ليقضوا تفذه كلاهما قراءتان حدثنا عثمان بن أبي شيبة جنتنيمي حدثنا جرير أوني جرير بن عبد الحميد عن منصور أوني منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي جدا يدفته هنا هنجونك هنا فقه قال إبراهيم ديوت هذه إنفو ويلي تامني إنفو غالبا طبعا إبراهيم النخعي كانك إبراهيم أو عن علقمة أو فيلكي علقمة بن قيس أو دون خعي ينكي قال وقال عبد الله هموني وعبد الله عبد الله بن مسعود في علقمة تالب أما كنو وي صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلارو صلى الله عليه وآله وسلم جوجي ay ko juuli ko juulde de o halay do kay ngana nuy den lura yalla zuhruna asr ka hafizu Allah no zuhruna salifana no dubu jeetu juulne salifana qala ibrahim rayu o ibrahim an-nakhai la adri mimmi anda zada yalla nula do beedna ona qasamo nakis woni ko wadi juulnde ka yalla beedna nakis ibrahim sikiti sujudu sahi kala do garo halay do mo nula do do yalla nulado beedi so wodi sujudu ona o buyti so wodi sujudu ka damal garowal e tiagal ngal donga hakam filiki wi de ibrahima saradu makon hollo juuli juuy te ibrahima cikiti do o jati an way tawende o fillonto mansur nde sabbi do joni mansur ibn al-mu'tamir won talib makko o sikiti nde o halanno jonka e hakamu nde o tanyori wana hakamu tan du hono jonka filli makko tanyoranga حماد بن أبي سليمان في الكتب أمك طلحة بن المصرف أتنامونا رواية حكم حماد أفو بنجيني نمسلفانا نون ونكو سيليكو دون نمسلفانا نين دينو فلما سلم دي وسلم النون دي قيل له أوئنا نون رسول الله أوئنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء أي الله شيء هو دي حدث هيئتي في الصلاة جولت دينا ونكو هيئتي جولت دينا maana de yalla wonko wahyina e makko ko wayli tata kiti julde de honno e mbowrinde nina istifamu o holli kay nasxu an wodi jawtede an wodi holli sahabbe an jodori an jondori jonka hono nasxu ka ana wada woni jawtede qala nuradu wa ma dhaka ko dum woni ko yo ma dhaka ko dum holli kanko o matay hono ko beedi ko ko wadi hono e joy ko o matay dum jawbo holla ton wa ma dhaka الحافظ وي وفي دليل وفيه دليل على جواز وقوع السهو من الانبياء عليهم الصلاه والسلام في الافعال دم هولي انا دغي انبابه بنجيغيتا غوله انباجو سو الله حالني مو كيتي ورا حالنا ييمبي نكو ييغيتاتا كو يوتينا فالا جونو سو يوتيني او حالي او واوي جونكا ييغيتيندي غوله جوني حالني به كوسالي فانا جولتين ركاجا ناي كا nde Allah wi mo yeyi baraka ja nayde dum ko yegi tatam o halna yimbe ka ko halna yimbe ko way wofude o juula salifana tati mo juula dum joyi dum ana way wadde qala ibn daqiq o yi ibn daqiq al-idi وهو قول عامة العلماء والنظار هنو أنا دقي أن بعض الجيت اللي يقول لي جو عامة علماء وين النظار وين هنو جونك دونك يعني عند حق اللي علماء وين دونك يعني عند شريعة هنو قرآن كوب جونك تفسير كوب حديث كوب فقهاء فقه كوب النظار وين جونك هنو يجيب بير توب فود دونك يردون وشذ طائفة فد وين دونه فلج فقالوا إن به لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم نرى يجيت نرى كوا يجيت ندت أبامي وهذا الحديث يرد عليهم وحديث رؤية ما وحديث فني إن جت ترى النور على صلى الله عليه وسلم كأول يكون نفتي بانتين أيوه أنا ولكم كونغول فاز زيكو يتزين القول إن حاولت مدح محمد ففي كل قول مستحيل وجائز وابن مهيب وتتخميصه هم يزين القول أفا كونغول ما إن حاولت مدح محمد أنا يتو النور على صلى الله عليه وسلم وانا بيغار يتر النور على جوم أندل sara bega mo fusi hata do jigi andal sa do sa yetti mo tan yetti ram ko gasata law lay woni hen law ngol wawa yoppede so da nan jimi yimbe heewbe yettobe nula do sallallahu alaihi wasallam andal na nyikibe ngada hen gulu nula do sa yinula do jigi tata kanko ne wari hadith o wi ansa kama tansawna mi do yeggita hono jeggitirtoni fa iza nasitu fadhakkiruni sum yeggiti fu micci non kam don jonka hono subhanallahi ma kunan dimudu mikino ran ko subhanallahi kunan dim la ne yigita de no hatta tay kon ko buri tagge fu ngofu pa menna afami o wi qila lahu ya rasulullah ahdatha fi salati shay qala wa ma dhak sabi riwaya god no warno wiya law hadatha shay'un fi salati la nabda huwa wadimun qala wi wa ma dhak dum woni كلهم كم يدوم يوديكو قالوا إني صليت كذا وكذا أجولي هنا ماني هنا ماني فثنا وهفي كان كنولا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه كف كويد ما كودي ده كان كنولا واستقبل القبلة تفي وهو جن القبلة سبي أميار وفي القبلة وسجد وسجد سجد تاني سجد أجي دي ثم رفت سلم وسلمني ونسجد بعد فلما أقبل علينا وفي وتنو أمين بوجهه وجهه ما كان كنولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوي إنه يدن في وري لو حدث في الصلاة شيء ستيهون هيئتين يجولدن لنبأتكم به مهمرا دم هلي كو انبياتا مسألة أصولية كيجو كو انبياتا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عندما نحن نقول هنا نفى أصول الفقه نفى قواعد الفقه أرواي جنغو تنو اللي ديوتا الإفاما كان نفى مجم بارك مجم كأييتا تصنانا تشروه جحديثة edda ta tafsir mawdude to njita ta barke majju nafa majju nafa fanni o arwa jangude ndursa hono murtaqa ndursa maradiya ndursa jonkal kawka bu sadiya ma ndursa jonka hono berte godde janga sharhuji hashiyaji ka fa njira nafa o jingu mema zati zatika sina li sharhuji hadisadi ma e tafsiruji mawdude ma dewti fiqhu latide hono jonka hono gaddoji dalil muqaran wakiba ta barke fanni o كل يكون بتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يوم تأخير البيان سواء وقت الحاجة كأنه يجوز. ومسألة ودي مو نفهم أن ما كنا فادي فيها. عند سأتي ما ديو تشرح وجهه ديس سن سن. هاي سو سير أن جنود أي أصول الفقه مرن إتيلو. هاي بني فني فاي هاي سير أن جنود أي ماك. وأنا هلا هون شرح وجهه هون مثلا هون شرح وجه من دقيق العيد. ما هون فتح وري. ما دفت ابن العربي هنا جونك القبسي ما جونك تأليف وجي شوكاني ما جونك يوجا هنا هاي متأخر هنا الشيخ ابن عثيمين ما جونك هذا صوت وجه هنا محمد المختار الشنقيطي حبا فاهيه ولي فن أصول وقواعد وفاهيه هاي سير جمودا حبا فاهيه وي ولكن إنما أنا بشر من نتنكني مثلكم يرمون ما أنا نلا ركوسابي سوي ونت يرمون ده ومني هلا أنسى كما تنسون ay nula do yi nenno se do ri fa yettira nula do yo yegitata andi joom fenni mo nenno fenno nula do so yi kay jettu dum ko andi o ka nati ha so bes fa iza nasitu fadhakkiruni ay kun nula do yi sumi yegiti fu mi kin on kam mi do yegito nenno yi kan kun nula do sallallahu alaihi wasallam fa iza nasitu fadhakkiruni sumi yegiti fu mi kin ron kam jonka bi tasbih yi di hono subhanallahi وإذا شك أحدكم سقوط من سكتك في صلاته جلدم فليتحرى الصواب وودي فودي راه عمر فليتحرى فودي اجون فليتحرنين سبي او جزم را دو لام الامر لانه سو جزم من حرف الا وكمويتت كان ايريو انو سو ايرون دو غدي بخاري تبنتيني فليتحرى لانه جوني هون غاتم انه من يتقي ويصبر وقرا انجل تنتم فليتحرى الصواب فليتم عليه وافق الصحيح معلل ايوه ثم رفت يتم عليه وتمنا يمجم ثم رفت يسلم وسلمنا ثم يسجد سجد سجدتين سجود جديد جوني فليتحرى الصواب راني سجود سهيني ngatta hono zajju ko emen fanan nen ko emen kiteji sujudu sahi di fu do wondude damal sujudu sahi ni anawara hayanki won lambir dum lay daru fiqhi to yalla sujudu sahi ne mazhabi di fu no mazhab maliki ona yaa mazhab lam da o masala ya masala andal no masala ji kew lam de lay daru to ne mo mushkila hebi edina mo ka o masala andal o kasina jande ka hisu kala mami ko dum watta ko hono ko ikhlas mazhabi yidi sahaba hon fu dalili mudu e homo fuudu jonka ko wadi rabbe goddo fa ke bar ngada hen dum ka wala ko ta dum don sa dum randel lura nokku malike en ko be sa beedi e sujudam ba'da salam sa buhi sujudam qabla salam nokku shafi en ko ba'da wala fi qabla tamuj nokku hanafi en ko be qabla wala fi ba'da tamuj nokku hanabi lan ko be nokku di garde hadith de kan jofirte honno ko wana den nokkuje sujudam qabla tamuj shafi en ko be zahiri am ko imbi sujud wala fi sona garde hadisata yoga wi garde hadisata e ka jopire non ko heddi ko honno mazhab maliki woni buri ngardu sa deedi fi jida ba'da sa wuti jida qabla yoga wi garde hadisata e jopire honno tagal mu anta bil khiyar ko wona ko ri hadisata sa muy qabla muy ba'da fu ngaran halde to babu sujudu sawitu ka ko joni ko darten do de hadis o waddama do bukhari waddi mo do arandi bukhari fiqhu mako lay hadisaji wato dum sa biso jengude hono fiqhu lay deedo eli hono bukhari en do dum hokka neddo kudde de hebata nokkuje gode de doni ande andan istinbat warefe hono de kite yaltinira li hadith hono masala mani yaltinira li ay qur'an ni e bandu dum ka def hadith de hokka ton dum non so tay joni won shadawta shay'an won hokem da jonka andal seeda de anati de dum uditete fayoto gay joni ko wadiri odo hadith de batte ko nula rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wirfiti faade jonka e julde de julde rakaya didde julde e sujuda didde lakin yahtan an tadhakkara inda zalika aw alim bil wahyi fadalla ala adam tarki al istiqbal fi kulli hal min ahwal al salat hulli al hal julde ifu jaka sen so taqibla don ko wadir wastadalla bihi ala ruju' al imam ila qawl al ma'mumin lakin yahtamilu an yakuna tadhakkara inda zalika aw alim bil wahyi ku bukhari dal nuridum de fa holla al hal honno wadiri damangal ni ta al haliji neddo e julde di fu wa ye de mbino mo way dun don de ko fiyoto qibla so juli so wadi sujudaji didde a joni do hala wonde fal yataharra sawabado ko darten fal yataharra sawabado de sa jeewi zahir halaka ka so goto mo tikitiki e julde mo fu o tefindo ko woni sawabo ko woni ngeenya ko jeewa jonka ko buri nanude mo e ngeenya dum ne holla joni so ko famdi ko buri nanude ngeenya o wadan so ko heewi ko buri nanude ngeenya wada وتمنا يمجد ثم يسلم وسلمنا ثم تجل وسلمني يسجد وسجد سجدتين سجداي ديتي فهمي نو نو مالك يم كوبي بي هيوبي دو افا علماء يم فليتحرى الصواب اوكا فيس جونكا وومبي كور مالكي ان كوبي سجدين دي بعد دو اوكا فليتحرى الصواب اوكا هيوبي ان كوري مابي دو موني يتحرى الصواب وانا نادي غا البناء على اليقين هاي وانا دوني هنكو ظاهري او دو هولتا كون كو ظاهري او دو هولتا كو حنفي ان كوبي جي دو annabi ibn yanwi ngaran wadde dum sujudu sahito dum woni so tawede shakku anda fu ko jitini ngara ko buri famdude ko so tawede wondo hakkile ma o buri nyibade a wadan don sabi ana andira e sariya ka nokkuje kewde ana gollire ala ghalabati dhanni ana heewi nokkuje gollirte ala ghalabati dhanni yanno so nokkuje an heewi gollirte ala ghalabati dhanni a je ghalabati dhanni jala golgikke wallahu aalam ka dum fu so Allah jabi ngaran nan dum to dum do tan ويهي الحكمة في الفرق بينهما أن الحكمة أنه إذا بنى على التحري فالأصل في العبادات أن تبنى على الظن الغالب وهذا هو الأصل لكن لاحتمال التردد جبر النقص بالتردد السير أقول هنا أنه سابس نقصه يونكا هنا وها هنا ما دام أنك تبني على الغالب فاشتكوا مقترحهم وسجدت عن احتياط والاحتياط ينبغي أن يكون خارج العبادة لئلا يكون في العبادة زيادتان الشك طاري على الراجح أما إذا بنيت على اليقين فهو الشك بلا ترجيح فإنه يكون نقصا في الصلاة ولذا وجب أن تجبر هذا النقص قبل انتهاء الصلاة وهذا تعليل واضح وعلى هذا فالشك في الصلاة إن ترجح أحد الأمرين فإن الإنسان يبني على الراجح ويسجد بعد السلام وإن لم يترجح بنى على اليقين وهو الأقل ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم وجوني أن لتي مذهب مالك وأن لتي مذهب شافعي كوبي جوني ستوية دي كا كسلك هنو قرر حديث ديكا ديكا مذهب فوجي أوتاك ديكا مذهب لتو فوجي مذهب ونوتاك قرر حديث ديكا إن أنا قرر حديث ديكا دوكا جونك اجتهاد سائر اجتهاد نوابي يادي فاهمي woni hono ko jonka muttabi o ka fu woni ko darata joni sa sikki julde so wonko jiitini to marani awar arraji o tujida ba'da salam so wala ko jiiti awadan yaqin don ko buri famdude ko tujida qabla salam wallahu a'lam na'uz babu ma ja'a fil qibla ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة قلتنا قال ومن لم يرى دمل ما جاء كوري في القبلة كوري قبلة ما نادي كوري قبلة كوانا كبتي نوك تبدي أدامي كفوها لقبلة كالت ومن لا يرى إمو يأي الإعادة في اللي تقول على من سها وإن جيجتين فصلى سجولي إلى غير القبلة فارئتنا قبلة يوني بخاري هولي دومو يهي دومون سبكو أوري ترجمة فو دومو يهي دومون كا اختلاف أنا هم دوني أيجيت أجولي كوانا قبلة فاتيلي دا ونكا كنكو يهي دو سهو ولا هن جونن الحافظ وي وي أصل أورو مسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خضوه نقلو قردو اجتهاد القبلة دي بو في مكو بانكي مثلا جوني أرالي لد wakati wesh jonka hoto woni qibla atini tiki fa jonka wadi hon do woni qibla a juli atiliki tegal mo bangani ma wana do woni qibla bangi heddiga woni qibla so bi ibnu abi shaybah filiki yude sa'id ibn al musayyib a'ta ibn abi rabah ash-sha'bi amir ibn sharahil etana mabbe fu en bi la tajibu al i'adah filita gol wajibaki dum kufan ko be dum bi abu hanifa ta yene ko nande mun en ka muhammad ibn shihab ibn zuhri e maliki etana mun en بي انا انفليتو اي وقت لا بعده وانا تغل شافعي نون وي سنيو تجري وو فيتن فيليتو مطلقا ابدا دونك دي جنو بخاري يهي دو كو ارن ارن دي يهي دو مودن كو كو بيرو تابي ان كو بتر يهي دو مون كو سعيد بن سيب ابا وشعبي كان كان كو يجو مفليتو كا ابن عثيمين يلي شرح مونتو او يكو حافظ وي دو كو كو بخاري وي كو يدن والتا ويكو حافظ فكتير رو حديث اوكو اكو بخاري يكو والد فجيو بخاري نيوي ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة وان جيجتين دو سجول لتنا قبلة حافظ وي واصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خبره قبل اجتهاد سووفي اجيجتين دو اوكا يجيجتين تام ويبن قال دان قبل اجتهاد سووفي اوكي oka honno wirini dum ni won ko buri jirtude ka jiggitin do o ikhtilaf an heewi hen won jitimbe sina joomu filito won jitibe honno bukhari wi non do allah a'lam ka ko wi jonka fil mujtahid ko gaddo ijtihadude sa wada ijtihadu ka filito to awada ijtihadu woni joni awari ngendi anda ngendi a jonka anda qibla awani awi hakil ma doni qibla juli o ga jawar wayi lam da yimbe ko sabi sa yaltata damal ma do biya he hoto ni qibla ma so ngendi islam yanno jewa misida de hoto ne hucci hoto mira bo hucci o ka ijtihadu fu wada o ka pilito todo gaddo ijtihadu soronki o wi'a ma masalan joni le ngendi hajjere o wi o ri hajjere jammo jipinama le suudo yi ay neddo fu misida badaki o jeewi o yeewi misido yeewi dum do anda do woni qibla jonka o tinnitiki o juuli o ka filta golala e mudu ka o wari do anni o yottiki do joni kanko jeewi gamandi mo hono do woni funnangi non do woni qibla o fewti ga o julide o tiliki mi mo anne ga julda ga wara ga o filito to sabi o tinitaki no o tinitaki le o fama inde o jeewi lamda de ran وقد سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلا رسلمني في ركعتي الظهر ركعتي دي سلفنا نلا رجولي سلفنا ركعتي دي وسلمني واقبل على الناس بوجهي وفيوتر يمبي دو وجهه مكو تغال كو سلمني كو نلا دا يغيتين كيس ميومو يغيتي نون صحيح او جولي ركعتي دي او يغيتي او فيوتي يمبي ثم اتم ما بقي اي تغال مودوم دي جونكا زولي داني حال دي مكو دي so lamdi bi yo hibbi lay de ummi juuli rak'aidit thumma atammu timmin ma baqiya ku hiddiko hajoni hudu won jonka ku bukhari waddiri o do hadisa manatan hudu moni ko jibondiri tarjama o ya jonka o do ko sabide holli ne nuraado juuli rak'aidit de so hu so fewte yimbe de daga julnde tilake tilake julnde no nay o hani julde salifana non kanko juuli didi o fiyete yimbe julne tilaki denno o fiyete yimbe be joni dum holli sone do jonka yoppi istiqbalu fiyetere du yo jeggitindo honno yeggitirini dum du kazalika filitatako honno ko o huuji e qibla so fiyete yimbe ko o filitaki julde de yeruni ni julde ni fuudu jonka sa yeggiti e fiyeti ko na qibla filitatako don ko bukhari wa diri o do hadith ra ni won fi gumako afan hmm wana hala thumma tamma baqi حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية سند مير أن يادي الإمام البخاري رحمه الله وبيه حدثنا عمرو بن عون وبي عمرو بن عون وني أبو عثمان الواسطي البزاز وبي حدثنا هشيم وني هشيم بن بشير عن حميد يودي حميد بن طويل دا وي عن حميد يودي حميد بن طويل عن انس يودي انس بن مالك قال عمر وي عمر وي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وي وافقت ربي مهوري اجوما في ثلاث اتتي قلتتي اجوني وافقت ربي في ثلاث دي في ثلاث وقائع جمع وقيعت دونك ما سالا دي جند الحافظ يكون معنى اودي فهم انا يهوري الله ما انا دي وافقني ربي اصله وين دي الله هوري اما كنك عمر فانزل القران الله جبي القران على وفق ما رايته هنا نجير من حق الامن ذاتي لكن لكن لرعايه الادب اسند الموافقه الى ربه كا يود ني ادي الله سابي سو دونك هوري الله الله هوري اما ma du ko muri waafaqtu rabbi feyso jonka hono ko alla jippini kite de ciagal hono o haali hunde ko kite alla de ka yo gene kanko ne ra'yu makko o hadisi ko heediti fami alaka ka anda mafhumul adad taskira taake nokku usulun ko ko yu waafaqtu rabbi fi salatin ko nokku je de hawri alla de burini jonka de wonde o haali do so bi jew do asara badri en do o hawri alla don dum da e badri be no rasul sallallahu alaihi wasallam do sahaba be soirum so be fu imbi be njopite umaru e bare hon fu war neddo munde law la kitabu min allah sabaq lamasakum fima aqtum adabun azim andi ji yeruni ni afamina e julde e nafiqin be wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri wana hal inna julde mabbe tagal mun ay qur'an jippi yino مصابي الترمذي في لكي ابي عبد الله بن عمر وي ما نزل بالناس امر قط في جيباك ييمبه ملو فقالوا فيه ييمبه بكالهن هوده وقال فيه عمر عمر دوهالهن ما دا ييمبه عمر لوتندي بيبيني بيبيني الا نزل القران فيه على نحو ما قال عمر سونا قران جيبرو هن عمر ويدي وهذا دال على كثره موافقته عندنا يينكو ايمن sedo yenni mobma ronkaba so yenni abama mankaba so yenni jonka hono mawbe wonno be leedini diina be sheikh amadou ne ko nandi mudo eden berna eden kaba joomu deshi anko be huda be anni le radio ngaji an janna abou bakari umar aisha te eden deejini hurum dum hollata lori imana ko nam maygol imana ko maye berde himbe so an wallay be kalata ko do sami mi tajuti so naati radio mali hande na radio ngaji priyo bam ko di hande bami mission mun de cheikh amadou yennata kecce kecce an huda do do hirata kiki def waddum beete do hirata kiki def do pullo woni wana le galban wana le misida wana le bitti fu yalta so yenni alhaji amadou fouti do ñoronke woni yaade senegalin ke dum do goddo to fu fuba man cebi mudum so naati radio gila beete fa kiki da yennata ila akhirih be sahaba bin rasulullah sallallahu alaihi wasallam andi ñande jam e ñaloma yibbe hudaade allah e ñula do muru men dakiji giroji cobudi andi le radioji privé ngaji jam e ñaloma janna sahaba fi woni attaque fa yenno be jaati ngara majlisiji meede njodo eden jalana dum en hay o won umar ibn al-khattab anani hafiz wi o yi ko kanyum en ji hon nokkuji ayina be ka na ya sappo joy do hawdi e dum do hawdi e jonka hono o halata so aya jippo lato hon no wi ni kan ko umar ay o wi o mo nilim ta tahi de do ka qultu ya rasulullah mi yani nurado sallallahu alaihi wasallam law ittakhadna wonno en jogi tiki min maqami ibrahim musalla e daror de ibrahim ne musalla yo juldude do maqama ibrahim do sabi en jengino betade en bi almani do makka do yonka hono fonde don haani fonka darade fa nazalat de o ay jippi wattakhizu njogite min maqami ibrahim to darordi ibrahim do musalla juldude hafizu ni riwaya o wardi ni amatu qurra'in be du fu jengiri ka jonka won seeda jengiri be wattakhazu amma wa hala wattakhazu be njogiti hadon do khabariyatun lafzan in sha'itum ma'ana wa ayatul hijab ayat hijab hijab on jonka herode wade hakkunde rewbe nula sallallahu alaihi wasallam be worbe qultu min ya rasulullah law amarta wondo ayyambiri nisar aka rewbe mabbe an yahtajibna be ngada hijab on jonka be ciudo fa innahu yurnu fi wardi yukallimuhunna al bar wal fajir moddo e bondo fon halde man ko buri hewde muqabala hakkunde bar e fajir watte kala inna kitab al fujir kala inna kitab al abrir إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم كوري هيودي هكون برو يا فاجر برو أي بر يا برو بريرا وندون رامي وقت يجدو أنا وعدي هكون جونك برو يا عقوق سلوت قل سارانو أي برو بأبيه يا جونك عاق فنزلت آية الحجاب آية حجاب وجبي وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب وجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم ريو بن الله ربين دينتي على الغيرة عليه كرنم إمكو نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن ميم بي فتنقريفا قال ان كرنم هيدن الله رسوله عمر وي ريو بي سيبيكو أنا ريو بن الله صلى الله عليه وسلم دي حفصة عسى ربه ورمن جم نلاده إن طلق كنا سنلاده سيري أن يبدله أزواجا خيرا من كنا no wattitana nulado jom en cuudi burbe moddude min kunna e mor dundu fa nazalata hadi al aya aya o jippi hon umar wirini zati fahmi hada fi shay wiide واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى دون جوني شرح البخاري توضيح او ود يد الملقين او يسابي كسابي عمر هني تراهي كو وري سريا او كو فانداري سريا ان باب وبه دون جونكا هونو مقام ابراهيم او بيوتن مكو كسابي سو هني تراهي كو ون حديث غد نوارن في سو كلام انا وراي مكو هونو وندي عمر ودنو درول توريت دون ولي نلا صلى الله عليه وسلم او ابن الجوزي وي او يكسابي دي عمر نني الذي ابراهيم اني جاعلك للناس اماما ميغادو وما نيمبتي دو وناندي ييمبي الناس على اوجونك جنسنو ونني الله يندرادو مي وحيني امادا ان اتبع مله ابراهيم حنيفا joka dina Ibrahimak denno andi nyemtinde Ibrahima yo sharina dum le sariya menka gayi annabaabe heddib o yidu sudundu du yo dafite en faade Ibrahima sabi tabiq tabiq qada mo wal makngal anitu ana yo honno sa mahi huri de inde ma winda ma hen andi joka takitu denno o yii as-salata inda al-maqami ka qira'ati at-ta'awudh no yonno jonka فوقعت موافقته في رأيه وأما غير إبراهيم دم جونك بات إبراهيم سود دم فو إبراهيم دم بتاتي أم إبراهيم نيمتني دم أوريد هذا شيء جيد جدا وأما غير إبراهيم من الأنبياء فلا يجري مجراه وندو دي موانا أو موانا إبراهيم أنا بات بي جونك لا تكون إبراهيم على أن هذا القدر من شرع إبراهيم معلوم قطع وندو دي قدم أنتم كسر أدو فاما hono dum joni wattakhidhu min maqami ibrahim sallan dum ana jaa sari ibrahim ka dum ka qur'an bangini andi kanyum wa ma fi aydi alkitabiyyin fi min at-taurati wal injil amrun mughayyirun mubaddal ko woni e jungo al yahudi an nasara e tawrata al injil kone ko waylita en anda yalla fi dum itta e musa kanyum e isa jati ay joni ayatul hijabi hon neddo wirata e no la rasul sallam e resere umudum sana umar wi bendese hudum dum ne ko woni jawab munde onno arabe gorno aranne ni ni nino rasul sallallahu alaihi wasallam ko duwori nyoba e nulado sallallahu alaihi wasallam do e kaani suudade ka walakin kana yantaziru alwahy fi alashiyai fi hunna nulado warta hoori musa na wahyu wara hunde fu nulado warta hoori musa na wahyu wara wahyu o duwomi nden wahyu warno de wadi non khalas tayyib وي حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب حدثنا حميد قال سمعت انس بهذا هل عندك ودير تعليق حميد جون من جوجي تدليسنا ناني عن حديث ارنديجو ودير منا عن عن حميد فانكم يجوني نعم لانه اودو جوني هو مودي روايه اودو او ودي تحديث لانه جوني تدليس جونكا هو لاتي دون جونكا هو تومنو دو هنجيتي دون ما راني ابن أبي مريم أو سعيد بن محمد بن الحكم في اللي أخبرنا يحيى بن أيوب الغافقي حدثنا حميد بن طويل سمعت أنسا بهذا يورد حديث لأنه يعني عمه هب أمد ينكا من تدليس حميد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة سند من ياد إمام البخاري أوي شيخ جمعكم وكان عبد الله بن يوسف التنسي وجنتنيم شيخ جمكو أدوى شيخ جمودم مكين يوم مالك بن أنس من جونكا الإمام مالك جنتنيرو الإمام مالك دو جنتي شيخ جمود مكين يوم عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار دو جنتي شيخ جمود مكين يوم صحابة جبيتي عبد الله بن عمر صحابة جن الله صلى الله عليه وسلم دي صحابة جدو بي عمر قال أوي بين درني الناس يمب بقباء أي بين ألف أناتي بين ألف ضافته لفظا جونكا وتجمع يود ضافته يمب بقباء قباء بالمد والصرف وهو الأشهر كبر اللول دكو كاني قباء كا أموي قباء أموي قباة أمو فرته أمو واسي فرته هم البيت نقول لها كيف يقول البيت حيران وقبا ذكر وأنث كليهما ومد وقصر وصرفا وامنع الصرف قالوا بين نني الناس بقباء كلغة بروفسي هذا هو مد فريتي بقباء جونكا لاتو عالمي جونكا مكان سفيرتي جونكا لاتو جونكا هنا بقع يم بقباء كرجوع حذف مضاف وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في العربي إذا ما حذف بينما الناس بمسجد قباء الناس أودوا الأو يكون العهد الذهني أهل قباء يادر بهم وانا جنس وانا يبي فوق عنتهم بينما الناس يجيب بقباء لون يجيب قباء يجيب قباء في صلاة الصبح الجلد بيته إذ جاءهم آت فجروا وريمبل فقال بي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة جبنا ما كهانك قرآن بجلو بيتي أبي الليلة صار نقول بري هيو دسي أما الليلة تكافو جمع بيتي رو كأجل سلي فنانو لأنه كجون كمجاز كي كرو بيتي نور أو جون كوارا هون جون كهون هانكين صار نقول بري وادي استماع العرب كاني سويتي بيتي جل جون نفانا جوانيو جمع هانكي والليلة تيتي sanangi on jikini mbida alayla tafu jamma garowo yonka jamma bitti do yi albarih dum bu yore istimal sana dum gila bete ka zati na wayi yede albarih ka to walli hadisatu ka dum don non hono bi joni non buri wore istimal on pamino mi joni na tayyib o yi wa qad umira wa yambirama an yastaqbila alqiblata aw fiyata qibla joni en kali no to en bi goddo wari tawi yimbe na jula lasar do en bi goddo wari tawi yimbe na jula bete yalla on hafizu munafatu wala hakune hadisa eden sabi hadisa bara o mo jangudan nane garo so yimbe na jula lasaro o banu harisata yo tay an jula abbadu ibn bishr biidan no wana kanko to madina to dum lengeni madina di jatino be do ne fasela madina to woni buba bani banu amr ibn auf ben don khabaru o yotto yaaki dum en ni fa bete wombe le madina be ni khabaru o yotti dum en wakati lasaro سلفنا قبل أويل تام لا صرف خبر أويتي وهم بفاصل المدينة بخبر أويتي هكذا أنفع بيتي لأنه معارضة جونك منافات ولا ديوتنا لا الله كوني هذه سائر دين أوي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن ما هذا وقد أمر ويمر أن يستقبل القبلة أيوة كبري هيو دي رواية دي كافونا دان فاستقبلوها جونك أي بيوتي قبلة ما نلا رأي جماعة منه جونون riwaya asili o wadiri fastaqbiluha asili ne bur riwaya bukhari bi fusel de ko ko jitinta dum bur riwaya goddo wari ala ka so wari fastaqbili ha aso ala ka wari fu fastaqbiluha woni non fastaqbilu ala to amru on bur jitu dara o wadda riwaya di funu babatu subaniya o bur dabadi bukhari di fusel de babatu subaniya riwaya di bukhari lut di fu o wadandum e hokka dum ramzu وكانت وجوههم وجوه مبلاتك الى الشام تي الشام بيوتنو شام وني جونكا بيت المقدس دون ساحل فاستداروا بأوني الى الكعبه كعبه بلير هيدي دونك اون وكبي اجوني هون وندو بي اونيو ريني كيف يمودون وري حديث سويله بنت اسلم نكو ابن ابي حاتم وي فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء ايريو بي غارتي دو وربي غونو دو وربي غارتي دو بي غونو sabi non so en beltiri ni tanka worbe joka tan an fiuti rewbe ade rewbe ade yasam de wonno e saare pirno e fiuti balif de dunka sina hum fota dun do god o yi min juuli joka rakaaji keddide ila baytul haram hafizu yi no dum sunirte de an al imama tahawwala min makanihi mi fi muqaddam al masjid ila muakhir al masjid al mamid o wonno yeso misirnde wana eden ni joni do e de gibla misirnde donc al mamid o hota fato timmo de misirato donc almami o tay do wori o hotam farto so wodi farto wana rewbe taw tagal to gonno rewbe do jonkani tarroga ngifu ngara tagal ka fahmi li anna man istaqbala alka'bata istabara bayt almaqdis wa huwa law dara kama huwa lam yakun khalfahu makan yas'u as-sufu so tay almami kany tan wayli anni o mi takki jonkay koko ngol heddi bayt almaqdis ka hon masalan do joni ibla do anni almami anni dari do so almami o joni yi ama to fewtete almami o wayltiki o wobe tagal makko be non ngatta e be laato be tagal makko so tay hon fu wayne tanka de ka hotan kambe ngoni yes almami na tagal ne wayltine worbe mbaylti ngarta tagal makko rewbe do jehi koto yi tagal worbe ka dum ada andi e jumhur ulama en fu kolli golle kewdo le julde ra bonna julde wa mi al'amalu kathir fi salatin bonna julde anika hay dum ne golle kewdon nen hudum biyetene dum an wayi tay dum wadi gilla golle kewdo an daggi so bi hala jati an daggi no julde aran der sekiti harminede an wayi tay sabe maslaha gondo hen o dum dannira wana maslaha donc darura wadi ma du tay pale de jokkondiray so bi golle o joni so jokkondiray fu feso dum dam o wi hadith o do an holla hadisa on holla hono joni so hunde jawtama e hakke killifado wi'ataake ɗum jawtama e haqqe makko sina ɗum yottomo, saabi joni dunki en quɓaɓe ɓe jamiraka e pillito. Wondude ne yembirama yimɓe pewta Kaaba gila kamɓe ka julde mabɓe nde waɗaki. Ɗum holli kasi ijtihadu ana dagui e zamanu nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Zamanu nulaɗo yimɓe ne mbawi wadde ijtihadu, fati miila sina tawi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam mayi so ijtihadu waɗa. Ko saabi de ɓe keddiki e julde mabɓe nde, ɓe taƴayde, ɓe taƴa e julde nde, ɗum ijtihadu mabɓe gaɗino. Saabi joni aɗa wawi tawede ko darte e mabɓe nde ɓe taƴa julde nde e puɗɗita wonde kamɓe gaɗayno. Ɗen ɗum ne ijtihadu ni noon. Fes tawi jonka wonko haala hen seeɗa. O wi holli khabarul wahid. Allah yastami. Allah yastami addarsa zaman ayat kallam. Mumkin. Paramani. O wi ana won hafiz o wi fihi nadar lihtimal. O wi ana wayte hono yimɓe fo ana jondori qibla o ana wara waylitede tama ɓe paami so waylitama no hani waɗede, Allahu alam. Ka ɗum to woni aslu. O wi ana jeeya hen kasi khabaru neɗɗo goto so haali fo jaɓete wajibi sina gollireedu. Eyyi ɗum woni ko mbiɗen nam mutazilankoɓe kañum en goni jankirdu, fa hadis aji kewɗi, hadis aji sifaji ɓe naata e muɗum mbiya ɗum ahadisu ahad. Fati nangga ɗum de ulama en ɓe fo Bukhari wallifiki hen, Shafi'i wallifiki hen, ulama e hadis ankoɓe fum ballifiki ko walta khabarul wahidi, caggal o selli tan omo gollire e banggal haɓɓere, omo gollire tana muɗum anani. Yeru ni kasi holli so hunde mutawatir, saabi oɗo masala usulunkoɓe aɗa yiyamoto de to usultu. Ɗum woni de so hunde mutawatir yalla ahadu ana jewta ɗum, a faami jonka qur'an ka koye mutawatir, ma hadis aji laati ɗo mutawatir uji yalla hadis ahadu ana jewta ɗum, o hadis ana holla e ɗum jewta. Ɗum woni ko ɓuuri selde ko ka ɗum sogo stakhilafu ana. Ko saabi de tawede yimɓe pewta Baytul Maqdis o, ɗum ka joni yo mutawatir ɗum. Neɗɗo goto garɗo wiiɗe ɓe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam aya jippiki e muɗum wiyama o waylito o fiyata Kaaba o, ɗum yo ahadu noon. Ka ɓe jaɓiri jawtugol ngol, Allah ñingay ɓe nulaɗo ñingay ɓe. A faami haala ka wa qila kana an-nasxu bi khabari al-wahidi ja'izan fi zamani sallallahu alayhi wa sallam mutlaqan wa innama muni'a ba'dahu wa yahtaju ila dalil. Nan an kadi daliliji o yiwo wiɓe de khabaru al-wahidi ana jawta nde zaman nulaɗo nde, ka caggal nulaɗo noon jawtata. Oyi ɗum kana si guine dalil ayi sa andi ɗe koɗi fo nde mbawɗa hujjodirede, saabi sa wi hujjodirede fo o darte dalili emo dartake dalili. Yimɓe goodi yaroɓe mbiya ana hujjodirande yimɓe, ɓe anda tewi homo dardete dalili homo da joni gortuɗo gortu aslu ko yimɓe darte dalil no mo anda fe darteɗo dalil yogi yimɓe ana goodi ɓe fe ɗum anda. O wi holli kasi jawas talimi man laysa fi salati man huwa fiha, mo wala ley julde ana wawi andinde gonɗo ley julde. So ana e julde omo juulade o waɗi ko hana waɗede aɗa wawi andinde mo, fati nowo fo salmina. Holli sa a hettindiki aɗa juula, a hettindiki ko neɗɗo haalata, ɗum bonnata julde ma. Saabi sona ɓe kettindi haala makko en mbaylitata kon, aɗa juula a nani yimɓe ana kaala a hettindiki haala ka, ɗum bonnata julde nde ka, hay so tawi wona noon hani waɗede ka. A faami haala ka. ووجه تعلق حديث ابن عمر بحديث الترجمة أن دلالته على الجزء الأول منها من قوله أمر أن يستقبل القبلة، وأنا بابه يا أما جاء في القبلة ويمرام وفي القبلة، وعلى الجزء الثاني من لا يرى الإعادة من حيث إنهم صلوا في أول تلك الصلاة إلى الإيو دمان قال كل جيل إنهم باب ما جاء في القبلة. دونك جوني كو حديث ابن عمر أو بامتن هنده كو وي نرى يمرام وفي القبلة. O wi kasi wa man la yara al-i'adata ala man saha fa salla ila ghayri al-qibla. Ɗum duɗo ɗum famete hende hono kamɓe ɓe anda so fewti e raka'aji maɓɓe ɗiɗi ɗe Baytul Maqdis tawi Baytul Maqdis du jawtama. Ɗum woni homi ko geɗɗo anani. Lakin yumkin an yufarraq baynahuma bi anna al-jahila mustashibun lil hukmi al-awwal muqtafarun fi haqqihi ma la yughtafaru fi haqqi as-sahi li annahu innama yakunu an hukmin istaqarra indahu wa arafahu wallahu a'lam. وي حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر خمسة فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة فثنى رجليه وسجد سجدتين. أي واحد سجوني بيتنا كنا نكهون ونك أمي ورد دمره نكهن باي جنگو دمعنا ما كوتف. O wi Musaddad ibn Musarhad jantani min iwde Yahya al-Qattan iwde Shu'ba iwde Hakam ibn Utayba iwde Ibrahim Ibrahim an-Nakhai iwde Alqama يدي عبد الله ويصلى النبي صلى الله عليه وسلم جولي الظهر السلفنا خمسا ركعة جوه فقالوا إن بي أزيد في الصلاة جولي دي بيدا منا قالوا يا ماذا كدوني ما رهدون سبب سؤاله قالوا إن بي صليت خمسا جولي جوه فثنا أهفي رجليه كويد ما كويد دي وسجد سجد سجدتين سجودا يدير الاستهي ونان دي جي وكان في تلك الحالة غير مستقبل القبلة سهوا أي الأرجوني لم ودر وفيه تقبلة وترم لدي لم تعمل هذا ماذا؟ لا هذا ذكرنا باب حك البزاق باليد من المسجد قال دمال حك البزاق ونجونك هيفو دي توتا فهمي؟ هيفر دي توتا باليد جنجو من المسجد لمسيد سيدو يتوتا لمسيد فو هيفا haka heefi dun sarso mbi fe nyaani di woni haka ya sadi heefi woni rami bi alatin aw bi ghayri hadathana qutaybah qala hadathana isma'il ibn ja'far an humayd an anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ra'a nukhamatan fil qibla fashaqqa dhalika alayhi hatta ru'iya fi wajhihi faqama fahakahu bi yadihi faqala inna ahadakum idha qama fi salatihi fa innahu yunadi rabbahu aw inna rabbahu baynahu wa baynal qibla فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا أجوني سند من يادة البخاري بخاري رحمه الله حدثنا قتيبة وهي قتيبة في الذي تمر ومن قتيبة بن سعيد البغلاني قال أوي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أوي نخامة كارتودي النخامة ما يخرج من الصدر خويل تتجون كاهن ليبتك أين أحمد؟ أحمد نعم. أين الكتاب الذي كان معه؟ التوضيح التوضيح نعم التوضيح معك؟ طيب e oyi annu khamatu ma yakhruju min as-sadri ko yaltata don jonka hono dum kartudi ma ko yaltata e hore jonka hono nibe tekkude yobbe dum annu khamatu ma yakhruju min as-sadri yogodu yohon annu kha'atu bil 'ayn min as-sadri annu kha'atu su yam annu kha'atu fu woni kartudi annu khamatu ka jonka hono nibe tekkude yobbe le hore de donc amma da wakarti utun su tutti nak fi fi fi qiblati e qibla fa shaqqa dhalika alayhi usatti inu la basan satti makku dun dum mauni makku hatta ru'ya fa dum hi'a riwa goddo ngade ri'a fa dum hi'a fi wajhihi yasmaku hunu mitira fa qama udari fa hakkahu bi yadihi wa yigir dum jungu makko kon ko nura sallallahu alaihi wasallam kon ko jati ummi so yigir dum jungu makko riwaya goddo wadi fa ghadiba hatta ahmara wajhuhu masaifili uttikini fayesu ngo wuci o modato adabu to kanko bukhari fa taghayyara ala ahli almasjid uttiki o ngata e dunki e misjidan de dum yi wayte de misjid no denno fa qama udari fa hakahu bi yadihi o jiggir dum jungo makko dati fa qalu wi inna ahadakum goto mun idha qama fi salatihi so ummike julde makko fa innahu yunaji rabbahu o mo gunnodira e jomiko kanko e alla gunnodirta ايه انا لكال جيور اياك نعبد امين لوك واياك نستعين انت من دبر فابنك انت من دبر امين فابنك او نادو وي ان ربه بينه وبين القبله جومي كو انا حكني مكو بين القبله حكني قبله اجوني خذوني افهمنا هنا ما حالك وبي او حديثا ون يوغا بيد انكو بي دلي نوريمو bi Allah an nukuf wi ibn abd albarri hada kalam kharaja ala at-ta'zim li sha'n al-qibla ka halaka yaltiri tan tiddinde jonka hon dunki en qibla be wa qad naza'a bihi ba'd al-mu'tazila al-qa'ilin bi anna Allah fi kulli makan mu'tazila ko imbi bi Allah an nukuf be dunka hal mu'tazila en wa huwa jahlun wadihun dum yumajjira bangune non dunki en wahdatul wujud be hon nan tan ya tarbiyan ko be bi yobbi Allah ko nendi mun be yimbe hewbe no mila en biatana Allah nukuf afa mi fayugo no yani ya Allah kambe biya Allah nukufude kai ke mbi wala ko wodi son Allah agino be wa agita walta de wala nana yobe non be pour ufusa ko de wa aqida chuude teno ni fa saka mo yimbe fuka ibrahim al kawlakhini لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدميه وقد نزع أفامي أن هنا جونكا هنا أمو في كل أي جون ورؤية المنون دون بير أنه ويبه هنا الله أنا دوال أرشي ذاتي مون بير دون دو أحديث جونكا أنا ريوتت على عندنا أن أغيد وأن أغيد سلف وأن هم نجم أرسال ويري وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وي ولا أحديث كرؤية تتا tabintin do hono jonka fotugol ala do ala arsimu bi zatihi ko sabi de nasiji ayaji hadisaji gaddoji dum de fuyo muhkamatun qat'iyatu ngeyina de tanural keje wadihatun de bawa tawlede feetu to poti hewde ahlus sunna en dum gadi ijma'u en nangirde de gondinde de jonka e wajhu no libiri Allah be fitnan de moy tagef makonko den no fa inna Allah qibla wajhihi wa na fa inna rabbahu baynahu wa bayna al-qibla wa lafz muhtamil no o ana way fakkitirede ko hawrata en susuji diko hono ibn abd al-barri tamthil misal dum warra o wawa bamede ko umminta bi tona si yo wa alhamdulillah Allah yonno ono ko en kali no hala mudum le jangugol mun e defte tawhid o inden hono dum wari fa ko hollata hono dido fu jonka yo misal ton no ay Allah wi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an o badi do su jiya be lamdiki kanko Allah o badido mana o badido jonka e andal makko riwaya wari nura rasul sallallahu alaihi wasallam o dawde sahaba makko keddi be ngulla Allahu akbar sambe wi innakum la tad'una asma wala ghaib on madata pa ho nota birni do innakum tad'una sami'an qariban nana o badido on noddo ton innahu aqrabu ilaykum min anaqi rawahilikum um buri badade on sey daade rawahilikum badate imorunti لأنه وي ابن رجب وي ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون من هذه النصوص غير المعنى الصحيح المراد بها معنى ميرال أوني أبامتها يستفيدون بذلك معرفة عظمة الله وجلاله هنا أنه دي منغو الله يتدنغ المورم يلي تقول مكو إجياب به دونكو أبامتها وي ثم حدث بعدهم من قل ورعه تقل مهم بدور تارمون أنفهم بهيئتي وساء فهم صفام وقصده يفانار من فبني وضعفت عظمة الله وهيبته في صدره منغو الله يتلمن دمون لوي بكمون واراد ان يري الناس امتيازه عليهم بدقه الفهم وقوه النظر سياري انا بردي يمبه بي هون سيود فامو اي ينمود تسكتغول فزعم جوم اجي دون دونك ان هذه النصوص ديدو نسيي تدل على ان الله بذاته في كل مكان لكل الله نكف لان دوم صحابه فيغور فاميدو كما يحكى ذلك عن طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الا نكف وي الله تعالى الله الا تويكو ميركو علوا كبيرا توغول مانغول وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلهم من الصحابة ويدوم ناتي حق الصحابه بابتا بي غوندي وي ابي جوكوبي ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله كو جيبيان لم دبد فجيت نم ابتغاء تاويله be ñongi e yi hono jonka waha ma'akum ayna ma kuntum sa jeewi o andal non ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha kayma ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum o du ilmu o fudri ilmu adur wa alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al qiyamah inna allaha bi kulli shay'in 'alim ilmu adur ilmu sakturin dan huwa li 'ilmun kum wirado o yisaqi salafu be fu kulli ma'iyatu wa 'ilmun dum muqatil ibn hayyan wi min filla yudi ikrimata ibn abbas dhahak wi allah fawqa 'arshihi allaka do wal 'arshi wani wa 'ilmuhu bi kulli makan 'inda al makku an nukuf wa ruya nahwu hun dum filla 'an malik imam malik dum filla abd al aziz ibn al madishun dum filla sufyan al thawri ahmad ibn hanbal ishaq tanama bi a'immatu salaf im bif يرني أفهمنا إمام أحمد فيلكي أو عبد الله بن نافع أو قال قال مالك مالكي الله في السماء الله أنا دو جونك العرش وعلمه بكل مكان عند المكان النكف ودي دي دو جونك فاهي نسي جمول فاهي دونك محل من دفت عقيدة ابن رجب وديهم فاهي يعني دي دو جوني بيتينت من غير زيادة ولا نقصان وما أشكال منه كجيب يهنفو إن باون دو الله وأنا هون هلو دي الله أنا دري دو fa jonka anda tan hono jonka hono jahli nira mangu mako o dun murad nonan sabi ayaji jonka lati do hono muhkamuji de mutashabi huji de jemtata do majji summa akhadha rifti on ngi kanko nular arafa sera rida'i woni hulamaare disare jonka hono kambe joni andi ko buri hewde be tato disaje be jowo disaje tado mande woni izaw yo mande woni rida'u ajamtu ayami فما الغر كمان تأزر الدهر عليه وارتدى من إزار البانن ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه وتوته يوم بيناني بزاق دعوي فبصق أنو يبصاق بالصاد أنو يبصاق بالسين أنو يبزاق لأنه في الأردن دعيد بصق بصق وتوتي بصق بصق بزق وتوتي كدنغنغ ثم رد بعضه ورؤيت يوغا مغال على بعضنا يوغا فقال وي او يفعل هكذا ما دو ودي هنوني ما دو جونكا هنوني ودي اي كو يجوني فحكه بيده نولا دو هيفر دوم جونغو مونكو ان واي تاي افامينا ما دا مون دي كانكو يليتري دوم هوري ماكو وانا هنو جونغو ماكو جاتي ودي كوي هنو لغانغال سبيري واي غودنا ودا فحكها بي عرجونين لو تشو تمرو عرجون قديم حديث عرجون وابو داود في اللي متو جابر لانه جونكا دي او توتنو هند او رديتو او يفال بي هكذا جونكا او توتي كادو غانغال جونكا نجيغا كادو غانغال غادا ني هونو ني ما واتي انن لانه جوني يو تعليل كو الي نريكو فاهم يدل دمنا هولا ان البزاق في القبلة حرام توتو دي قبلة ان حرام فونسو ميسيد نو ماتانا ميسيد فو وانا هالا جولوك yalla o juloka hono ko wi'a hon tuttude qibla mun ko wi'a tuttude le miside yalla tanzihna tahrim yalla wanyadna har mugol kanko khilafu ya tar makoto sabi tuttude bangi qibla o fuyo ko hada haditha wari to sahih ibn khuzaimah sahih ibn hibban yudi huzaifa o yi man tafala tujahal qibla tafala du tuttudu tuttudu tujahal qibla hedd qibla ja'a wara yawm alqiyamati nyand dargal wa tafaluhu bayna aynay tutal de an hakunde gita mako yidde ابن خزيمة في اللي كيقول ابن عمر وابن الله صلى الله عليه وسلم يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهو في وجهه كارتي دو ستوتي قبلة ومن تنيا الدرنقل يعني يسمكم قاني لا ويف لا يبلغ أن أحدكم قبل قبلته من يعني إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبلغ أن فتي أحدكم فتقول من تت قبل قبلته فرق قبل مكو ولكن عن يساره أن مكو أو تحت قدمه ما أندر قيد مكو ثم أخذ أن نجد طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى سند من فايته عبد الله بن يوسف يونك فايته بخاري بخاري عبد الله بن يوسف أو مبمكو مبمكو أو طالب أو الإمام مالك وندوي مبو من دون امام مالك في لنك نافع يدي نافع عبد الله بن عمر ديان جاء بي ادي صح الاسانيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ويبزاقا توتا في جدار القبلة كوكو القبلة فحكه هي في بصاقه ثم اقبل على الناس فيوتي يم فقال وي اذا كان احدكم يصلي صغوت من نجولا فلا يبصق فتي توت قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى لام دون قبل وجه مكو اذا صلى سجودي حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه سند من كسفا يوتي بخاري بخاري عبد الله بن يوسف مناني ونجان تنينه طالب مالك وفي اللي يودي مالك كالشيخ مالك ناني وشيخ مالك جوني ووالده حديث ناني وني نافع مولى بن عمر كمان الشيخ جمكو do hisham ibn urwa tawni shaykh jamakum ana abihi yudi abamun dun urwa nani ni goto tan fali hakuri maliki sahabaji abdullah ibn umar do dido hisham ibn urwa tan abamun fudun urwa ibn zubair undu filiki yudi aisha ummi almu'minin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a wi fi jidari alqiblati e koko wol alqiblati qibla wi e koko ngol mukhatan nilbe mukhatuka hon nilbe jonka iwo yele hinere deni aw busaqan ma tutade aw nukhamatan nane en kali jonka hono e nukhamatu lukhari mudum e be lurri hen ku wete nukhamatu yoga ni wi nukhamatu o woni hono kartuti yoga do nukhamatu hono jonka hono nilbe iwo jeli hore warde be jonka ne do harto so yalta be won jonka hono nukhamatu nan yoga wi la nukhamatu e nukhaatu wonen kali lugaji mun nan nukhamatuni woni ko yaltata le becce ko nukhamatuni woni ko yalta qila ma yakhruju min as-sadr yoga wi an nukhaatu bil ayni min as-sadr nukhaatu woni ko yalta becce ko nukhamatu bil mim woni ko yalta ta hore ko aw busaqan aw nukhamatan fa hakahu mana tan yo teddindi fi qibla o tan woni ko halifa mun fi qibla o teddine fan donc ko tutata qibla mun si nanno hadisaaji garoje de salu jebi hala qibla o ana tutade de waran yotine de majji inshallah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.